يقتدى به. الناس تقولوا عالم فلان وعالم فلان ودر فيه بدعة أخذوها منك العوام وخفض حيدها لي من ملك قال هاش عالم فلان يدرها. راه الناس وصلوا واحد للحطاب ما له حتى تقول له قال قال رسول الله يقول تخلي في جسلا راه فضيحة كبيرة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا يحل لامرئ ان يقدم على امر حتى يعلم حكم الله فيه. تتعب الحلال وتتعب التدبير. ولا كنت في مجلس عام فمن الخير ان تعلم الناس ولكن استعمل الحكمه في هذا الباب فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في مجلسين يعني ما الجلسه في الدنيا وغير تروحوا الجم زرعوا غير شويه اما المجالس اللي هي مقصودها العلم غير كف جلست تعظمهم وتعظهم وتتحدث اليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظه ولقد سمعت يتخولهم بالموعظه واحد مرة جلس من العصر حتى العشاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الموعظة من العصر حتى العشاء ولا يكثر لأن النفوس تتأمو وتملو فإذا ملت كلت من تمل أبقت تعمل وضعفت وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويقوم هذه المصيبة لأن كل ما يكون يحسن يحسن تكون فيه الإخلاص إذا كان في العبادة كن خالصا للهلة إذا كان صناعات وغيرها كن خالصا تبلغ فيها جهد ديك ذاك الشيء اللي كتعرف كل اللي تديرو فيها وإلا غشيتي راه ما كاينش. أنا واحد المرة تفت وقفت على شي وحدين تيصبوا تبردينا عمرو لها الداخل بالكارتون وقفت عليهم تيديروا لها الكارتون الداخل دار في الذهاب اللي انت فزت على الكارتون تيولي كرة في الداخل تجي تحكي لهم تبين تجي عادي يعني كنت تبردينا بالكارتون يبقى إذا كنت أعمال وخلصت لله فهو لله وإذا أصبت الأعمال وخلصت فيه وبلغت فيه جهدك فهو يحتاج زين وقام في هذا وجه الله ولكن إلى الوجه فيه وجه الله فقمت مع الناس راه في دوام فأحرى الصلاة اللي انفرض علينا والصيام والزكاة وقام خلقوا فيها. وأما الإحسان للناس بالبدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تغذى حاجة فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة وهذا قريب ينقضي من الناس قريب قريب يجوز عليك الإنسان ما يهزك شيء أبدا ولا شيء. فهذا رجل بعينه تحمل متاعه معه تحمله تحمل متاعه معه غير من واحد تليلي تمشي عليها قال تعاوني تعاونوا ولكن إلا شتيه دار بحال هذاك اللي قال ابن عمر جاب شي عاون واحد على قال غير هو هو وياه قال اسيدي حمد قال له بلاتي بلاتي نصاوب له الزن ديالها يعني. وحطوها قال له عيط لسيدي حمد يا زلمة صحاب انا ما عرفتش اللي عاون اللي كان عند الشيخ ديال سيدي حمد اش بغيتيني انا. ومنين المرأة الوالدة عندها اللي عاون هاي ولدها فاطمة الزهراء لاش بغات القبيلة ولا سبيطار عايز فاطمة الزهراء في الاسبار حتى تموت الا تولي طريق على طريق تريده طريق او ما اشبه ذلك فكل ذلك من الاحسان. هذا بالنسبة للاحسان الى عباد الله ارنا الاحسان اللي بالنسبة للاحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق. أنت تعبد الله تعالى كأنك تراه تطلب وتشتق للتوعد وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاسا عليها توجد نفسه لأنه يبغى تعمل لأن فيها سوى فيها الأسرة لأنه يطلب هذا الذي يحبه لأن كثرة في حتى في البلوى فهو يعبده كأنه يرى فيقصده يقصده هو الله الصمد ما تقصد شي بشر ابدا. راه كاين دابا اللي تيقول شي واحد الا بغى يحج دابا سلم لي على النبي وقول له كذا كذا. وشحال من رساله لقينا في المنبر ديال المدينه كيصيفط هذا الرسول وشادو حما مناظرو ولكن ما احتفظش بها. بعد الغفله ديال كل جبتها نقول له راه قال للرسول راه كذا كذا فيك راه غادي يصدق. قال له راه ما عندي باش نزلني على ديال المدينه في الفجر تقول لك سيدي البدوي المصريه هزت يديها السود تقول لك سيدي البدوي. قلت لها يا ناس الله انت في مسجد النبوي تقول لك سيدي البدوي راه البدوي في الصعيد في مصر لا سيدي. قالت هكذا علمونا علماء السوق. لقيت وحده بحالك مسجد زكريا بقات تقول يا سيدنا زكريا سيدنا زكريا سيدنا زكريا. قربت عندها قلت لها اسمع انت الله اللي في الجرد هكذا علمونا علماء السوق علماء الصوفية هم الذين أفسدوا عقول الناس وعقائدهم وعباداتهم. ثلاثة الأشياء اللي تفسد الصوفية العقائد والعبادات والعقول. وينيب إليه معنى يتوب ويرجع ويتقرب إليه بالفرائض ثم النوافل. قال الله قال تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما فرضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلى ذي النوافل حتى أحبه. إلى آخر الحديث. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه عبادة الهرب هذه كتسمى عبادة الهرب. منين تعتقد أنك تشوفه عبادة الطلب والشوق. منين تعرف بأنه هو اللي تيشدك وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان. إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه واطلبه وتحرص النفس للوصول إليه. فاعبده بالعودة في كف روح الباء هذا الكف هذا لا محل له لا من الكتاب ولا من يعرف. كأنه هو الذي يراك دير الكف الفاء أهز الأقلم دير الكف الفاء مع المثال. فاعبده فإنه هو الذي يراك ماشي كأنه يراك. احنا كأننا نرى الله ولكن الروح تقول كأنه يرانا. فإنه هو الذي يرانا. وهذه الكفة هذه صارت عند الناس الآن العلماء يقولوها كأن الله يقول هو يقول كأنه يقول هو الذي يراك. فتعبده عبادة خائف لأنه تشك منه هارب من عذابه وعقابه. دابا الإنسان بغيت يدهش شي حاجة مولاها ما عادش عليها كاع ما حتى شي حاجة فتخاف تدهش وتمشي. ولكن ملي تشوف تشوف راه في شوف لك ولا شي حاجة تبدا تاخذ وتبدا ترعد. لما علمت أن الله يراك إذا هذه عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال إبراهيم ابن القيم رحمه الله الله يجزيكم خير عن نبذة المسائل ذكرنا اسم الله عز وجل ذكرنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم ذكرنا العلماء الأزلاء رحمهم الله ما أعطينا فيها شيء. لكن القرآن فيه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. راه اللي تيكره العلماء له لا خير فيه. اللي تيكره العلماء ديال المسلمين راه ما فيه خير وما خرجليش كما يبغي رحمه الله.

أول 60 ناب سميت هذا على الهدي النبوي كسبين هذا الحديث هذا، وقالوا في الأخير هذا هو الدين هذا هو الإسلام، فمن شاء فليسلم ومن شاء فليتصور. يعني اللي غادي تزيد في الدين من غير هذه ثلاثة المسائل اللي غنقولوا هنا غادي تعيبوا. والدليل من السنة اللي قلنا حديث جبرائيل، كلمة جبريل في عشرة ديال اللغة ديرها كي بغيتي، جبرائيل جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق عمر الخطاب لمرة قال فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم تنسلموا، وهما كيحبوا باش يجي واحد من البادية لما البادية قد حين شوية ما زعمين ما فيهمش الأدب يجي يقول أدوي سلم الله محمد، كيحبوا باش يجي شي واحد يهجم على النبي يسولوه وما تيحشموه تيهابوه تيستحيوه تيحترموه، وتيبداو يجي شي واحد من هذوما اللي بوازي اسمهما وصفت له الله تعالى جبريل نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل، معنا جاء على أصله واحد الرجل شديد بياض الثياب، عنده ثياب ديالو بيضاء نقية ناصعة ما فيه غبار ولا كمش ولا تشي حاجة، والشعر ديالو أسود. ضربوا على ذلك اللي مالي في الأولى وش دير قلوم الله يهديكم، مش أقرأ مكتب بلا قلم هذا حماقة. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، والشعر ديالو ممشوط ونقي ومدهون يعني تحل تحل عن رجل غرب يقول الغرب. وهذا الشعر وهذا الثياب البيضاء ما كتلش على سفر، وتا شي واحد من الصحابة ما عرفوا شي يوصنا لا يعرفه منا أحد، يا الله يا الله، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في وسط المجلس تجلس قدامه وجلس على ركابه وسند ركابه في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم ودار يديه على فخذين ديالو وبقى يسول. فاسمع جلس الجلسه ديال المتعلم، اما احنا تيجي يطلق التجربه دوي هكا دوي هكا جلسات المتعلم جي قدام هاني وجلس واحد الجلسه متادبه وعني متسول يعني، ولكن هذا الادب مشى. فاسند ركبتيه الى ركبتيه، ركبتيه ديال جبريل الى ركبتيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه اي جبريل على فخذيه هو وقال يا محمد، واعرف له سميته. يعني لو قلنا الان شي واحد اللي مازال ما تعلم شيء مشى للحج وقلنا له عليه يغضب غضبا شديدا، اذا جبنا له مره اخرى نوقف يسلم علينا كاع. شي واحد انا في مكناس سميتو علي وجا من الحج ايوا وشات المراه قالت لي علي ايوا اصبر بيها، نسات مره اخرى قالت لي علي وضربات واحد العصا قال لي سميت علي كاع ما بغيت نبدل. فاش تقول له فلان يقول لك راه شرقت هذا العام، زعما تقول لي الحج راه نمشي شرقت، اش معنى شرقت ولا غرب؟ لا إله إلا الله. محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام شكون هو؟ شهد بالقلب ديالك وبقبل اللسان ديالك أنه ما كاين شي واحد اللي تيستحق العبادة إلا الله الذي خلق الكون. وجاء أنواع العبادة كثيرة، ما تستغف ما تفتح ما تكل ما ترجو ما إلا الله، راه ما كاين اللي يقدر شي حاجة ولا ينفعك ولا يضرك إلا الله. هذوك الناس اللي كيطلبوهم الناس مساكين فيهم الأنبياء وفيهم جبريل محتاجين إلى الله. هذا اللي كيعتل الرسول يعتل الصالحين يعتل حال الإنسان مشى قال وريني دار فلان بشاف الراني وريني دار فلان وراك وراك الدار قلت له لا منين وراك الدار ما بقيتيش على مول الدار شبرتي فيه هو. هذا هو اللي طرا في المسجد ورليهم النبي الله وخلاه يمشي ويا رسول الله شافي يا رسول الله اعطيني يا رسول الله داويني يا رسول ايش هذا شفينا وداوينا في رمضان راه نزوها في رمضان نزوها بعد المغرب يا رسول الله شافينا وداوينا واش النبي كيداوي كيداوي القلوب بما جاء به من النور ومن الحق ومن الحكمة ومن القرآن كيداوي القلوب صحيح أما يداوي في البدن المريض ديالك انت لا لا يقرا القران معليش والنبي دمر شكون يداوي الله ونمشيو لهذا اللي كيداوي الانبياء هو اللي داوينا حتى حنا وعليكم السلام اذا يقول كلمه لا اله الا الله فيها نفي واثبات فيها الخوي والعامر الخوي هو عباده غير الله العامر هو عباده الله اثبات هو عباده الله النبي هو عباده غير الله كائنا من كان وان محمد رسول الله وراك لما دخلتي الاسلام راك عطيتي العهد ما تعبدين الله ما تبعين رسول الله وان محمد رسول الله معناه تعتقد ان الله تعالى بعث لنا هذا الرجل اللي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي رسول من الله الينا لينقذنا ويخرجنا من الظلمات الى النور من الشرك الى التوحيد ونطيعه فيما امر داكشي باش امرنا نطيعوه اللي خبرنا به نصدقوه واللي نهانا عنه نجتنبوه هذا هو محمد رسول الله اما محمد رسول الله ما تصلي وتعصى رسول الله سميته الاسلام خصو يظهر عليك ماشي يظهر في الفم يظهر عليك وتقيم الصلاه ما قاش وتصلي وتقيم الصلاه معنى تصوبها يعني 95% ما عرفوش الناس يودنوا غير هذه الايامات فاش الحمد لله الصحوه السلفيه موجوده الناس كيتعلموا وما راه الناس ما عرفوش يودنوا هذا عند الرجال اما النساء خلاص حديث ولا حرج إذا كان الجهل عند الرجال مركب عند النساء مسدس حصف هنا استبن الجهل فتقيم الصلاة باش ما نطولوه يعني تحسن غسلها ووضوها وتيممها وفاتحتها والصورة ديالها والأذكار ديالها يعني وتصليها كما أمر الله وكما في نصوص أسلم إلا ما عطي شيء سير شوف اللي علمك أما غير جاء شعبان وانتظام في الجمع نصلي هذا ما كان شيء منه وتؤتي الزكاة وتؤتي الأموال قال كلا عندك النصاب والنبذ أهياء ركن أركان الإسلام والمانع ديالها في النار والمتعدي فيها اللي كيعطيها بالوجهية في النار وتصوم رمضان وتصوم رمضان إيمانا واحتسابا ومنين تصوم رمضان لا كارطة لا الضامة لا السينمات لا قهوة لا الأفلام لا غينة ولا تعجي يصوم الجوارح ديالها العين ما تشوف شيء محرمة واللسان ما يهدر شيء بالحرام والاذن ما تسمع شيء الغنى والمعازف وغير ذلك والرجل ما تمشي للحرام والاذن ما تمشي للحرام الاذن ما تديها شيء المدعى اللي قالك النبي ولا الله ممنوع تما عندك شي شجره تما كاينه وتنفذها وتحيدها ولا جدرتيها من الاول كاع مره طبعا وتحج البيت وتحج بيت الله الحرام إني صفحتين سبيلا إلى عندك باش وعندك الصحة وعندك المال وعندك ما تخلي المال تترجع أما نبيع الدويرة اللي ساكنين فيها الوليدة داك الشيء اللي عندي ونرجع ونسكن في الكرة وزمان صعيب هذا ما دايش قال صدق زيد واحد قال هنا قال فعجبنا له يسأله ويصدقه خليت تصوب مزيان بشويه زيد قال هنا قال ديال عمر قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال شنو تعجبوا اللي معروف عند الناس اللي كيسول معنا ما عارفش وهذا سولو قال له معقول درتي صدقت تعجبوا قال فاخبرني عن الايمان قال له الايمان شكون هو قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه شرحناها بزاف من المرات إذا شرحناها دابا غادي نطولوا بزاف قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان عاد وصلنا دابا